تقدم عن أن الضحية هذه اللفظة شرعية لابد أن تفسر بحسب ما فسرها صاحب الشرع، لا يمكن أن تفسر باللغة لأنها ليست لغة، وكل ما خصه الشرع بالتفسير فيجب أن يتوقف عنده، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بنظره ولا بعقله. قد يتصرف فيه بالقياس، يمكن يتصرف فيه بطريق القياس، أما أن يذهب إلى لفظة شرعية ويريد أن يخرج عن حقيقتها الشرعية فهذا لا سبيل، وهذا هو محل الصراع اليوم، هذا هو محل الصراع ومحل النزاع بين علماء الفقه وما يسمى بالعلمانيين والدينيين. محل الصراع هذا الفضاء، الشرع يضع حقيقة يتعبد بها وحقيقة يتعامل بها ويضع لها حدان وتعريفا، ثم يأتي بعض الناس في هذا الزمن ويجادل ويقول يا أيها الناس إن هذه اللفظة التي تبعتم معناها خطأ، يجب أن يعاد النظر في تفسير الألفاظ. هذا محل الصراع، وليس هذا في المصطلحات الفقهية بل حتى في المصطلحات الشرعية. قلنا بأن هذا محل صراع الآن واشتباك، فالأصل في مثل هذه الألفاظ أن تأخذها من الشرع، عشان هي الضحية اللي غادي نذبح النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها لك، لا تكون عوراء، لا تكون عرجاء، لا تكون رضاء، لا تكون معيبة بالعيوب المعروفة بالاختصار. والفقهاء لما علموا أن الشرع أراد بذلك تمام الذات وأن تكون مستكملة لجميع ما يفضلها، قالوا إذا نسج لها إسقط بعض العيوب تشبه هذه العيوب، هذا هو وجه التصرف، فهموا المراد وصاروا على مقتضى قصد الشرعية. هذه اللفظة الآن عرفنا بأن الشرع حدد لها حدود قد ذكرنا بعضها، ومما يتتم به الصورة أن لا تكون بخرة، البخرة هي التي يخرج منها البخار، البخار هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم، خاصة هي البخار الرائحة المنتنة التي تخرج من الفم خاصة، ولا يطلق البخار إلا على هذه الرائحة خاصة، وما سوى ذلك قل أن أنتنت وما شابه، ولكن البخار خاص. والحيوان الذي هو معروف بشدة بخاره هو الأسد، الأسد إذا خرج الروح فيه فأنت لا تستطيع تشمه، رائحته كريهة جدا. البخرة متغيرة رائحة الفم، وكذلك يابسة الضرع بأن يكون ذلك خرقة فيها، ضرعها يابس ليس متدليا ولا على طبيعته الخلقية، هذا إذن عيب. لكن هل يعتبر في هذا الثلث أو أقل من الثلث؟ نعم، إذا كان قد يبس الثلث فصاعدا هذه لا تصلح للذبح، وإذا كان ما يبس فيها الثلث فأقل فهذه تذبح وتصلح أن تكون ضحية. كذلك مكسورة سن إن زاد على الواحدة، وأما كسر واحدة فلا يمنع الإزاء على الأصح، وأراد بالكسر ما يمنع القلع، إذا كسرت سن الشاة سن الضحية فلينظر إلى عدد ما كسر، فإن كان المكسور واحدة فصاعدا فهذا عيب، أما إن كسرت الواحدة فقط فلا يمنع الإزاء لأن هذا ليس عيبا، لكن لا بد أن يحدد هذا الكسر بأنه ما لم يكن لإطهار، إطهار هو استبدال الأسنان، استبدال الأسنان، وهذا يقع في زمن معين عند جميع المخلوقات، فإنها تسقط أسنانا وتخرج أسنانا، هذا يعبر عنه بالإطهار. فإذا كان هذا السقوط للإطهار فلا يضر، وجدنا قد سقطت سنان وسن آخر سيخرج محله فهذه لا تضر. أو كبار أو سقط لكبار، كبرات كبيرات في السن فسقطت أسنانها، هذا لا يضر، إنما الذي يضر هو أن يسقط سنها ولم يكن ذلك لإصغار ولا لكبار، ووجه هذا واضح، فإن الإصغار هي مسألة طبيعية خلقية، وكذلك سقوط الأسنان لكبار فهو بنفس الصورة، أما أن تسقط الأسنان من ضرب أو نحو ذلك فهذا عيب، وهذا يجب أن يعتبر بأنه عيب في الضحية فلا يضحى بها. وليس معنى هذا أنها لا تكل، وليس هذا معنى أنها لا تكل وأنها تطرح، لا، كل هذا الذي ذكرناه لا يوجب طرح الذبيحة، الذبيحة تكال وينتفع بها وهي حلال، لكنها لا تصلح أن تكون، لأن كما ذكرنا ما يكون قربة يجب أن يستكمل الحقيقة الشرعية التي وردت في بيانها، هذا هو المسألة. كذلك أيضا التي ذهبت لتدن بها، كذلك فالتي ذهب ثلث ذنبها فصاعدا لا تصلح أن تكون أضحية العيد. ولا أما إذا أضحية التي تكون قربة سواء كانت العيد سواء كانت الهادي وغير ذلك، هذه لا بد فيها من هذه الشروط. ولكن إذا ذبحت وكلت ينتفع بها وهي حلال. لو ذبح الإنسان شاة ذهبت ذنبها هذه لا تصبح أن تكون أضحية للعيد ونحوه، ولكن لو ذبحها فله أن يأكلها ولا يجوز له أن يرميها، لأن هذا من باب إفساد المال، وإفساد المال حرام. هذه هي الحقيقة الشرعية للأضحية، وإنما وقفنا على تنبيه على هذا الأمر ليكون كل طالب فقه مستحضرا لهذا الأمر في نظره في الحقائق. كل حقيقة وردت في الدين يجب أن تبحث لها عن حقيقتها الشرعية، والذي يعطي الحقائق الشرعية هو صاحب الرسالة، والفقهاء يتبعونه ويبحثون في كلامه ويتصرفون في الدين بمقدر الإذن الذي يعلمون أنه أعطي له الدين ولا يتجاوز. وما يقوله بعض الناس بأن الفقيه قد يتصرف في عقله أو بنظره دون أن يكون ذلك، فهذا ليس صحيح. لا يتصرف الفقيه إلا بقدر ما يعطى له، ولا يسرح إلا بقدر ما يسرحه الشرع. إذا تعدى الحدود وانتهى به الأمر إلى استعمال بعض الغلو في الرأي والقياس فإنه يسقط كلامه لضعف الارتباط والاستناد، وضعف الاستناد يستنسم إلى صاحب الشرع على الوجه المطلوب، وضعف الاتصال يسقط كلامه. خلاصة الكلام أن هذه المسألة يجب أن لا يقول عنه الناظر في الفقه، ولما رأوا أن الدين هكذا نصفوا الشريعة كتمشي بهذا الميزان، ورأوا أن الفقهاء دائما إذا أرادوا أن يفسروا اتكأوا على السنة، قالوا السنة النبوية فيها شك ولم تصح، يعني ما عندهم ما يقولوا، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ما نتبعوه شوية بينا، راه ماشي أنهم أن عندهم غرض باش ما يتبعوهم لا يؤمنون به. ولكن المنافقون في هذا الزمان لما لم يستطيعوا أن يبدلوا هذا المسلك قالوا السنة غير صحيحة، أسس السنة ما كان رسول كيكتبها، قالوا لا تكتبوا عن السنة، السنة إنما جعلها الشافعي حجة وملأوا الدنيا باللغط والصرخ. الصحيح أن السنة النبوية هي مفسرة، شاء من أشاء أو أبى من أبى. في السنة الأضحية هنا فلنسر على وفق الشيء، أما أن يأتي في خير الزمن التي جمع من نص عليك من فرقة تقدى ولكن دابا كيهضروا في الدين ويجيو يهضروا في السنة ويقولوا لا سيدي حنا السنة كاع ما كاين، هذا هو اللي تهضموا الموضة وتشدت طالبهم الإعلام وأعطي لهم الإعلام لحاجة فينا يخصو ضابطوا الإسلام، يجي الزبلة شي سكيري قال لك هضبطوا الإسلام سكين سكر حتى ما بقاش كيما كيقولوا عصا الأحمر وجا قال لك باش يهضبط الإسلام. لماذا يتكلم هؤلاء؟ لأن الحدود الشرعية لم تطبق، ولو طبقت الحدود الشرعية المعروف الحدود الراس يخرجوه ويقرأوا عليه النصوص الشرعية ويوصلوا رأسه المريض عن جسده مش عن جسده لنتكى. خلاصة الكلام أن التفسير النبوي هو روح الشريعة، ولكن رأس السنة خصنا نأخذها كما أخذها الفقهاء المتقدمون، من نأخذها شيء بدون علم بدون ضوابط بدون قواعد بدون معرفة، وأساس الأخذ بالسنة متعلق بعلوم، ومن ضعف في علم اللغة لا يمكن له أن يفهم السنة، أن السنة فيها الغالب فيها المجاز فيها الكناية فيها جميع أساليب العرض. لذلك من أخذها دون أن يكون داريا بهذه الأساليب وطرق بنائها والمعاني التي تدل عليها فإنه لا يفهم. وإذلك فالسنة مطلوب اليوم أن يجيب أن يداد عنها، أن من هنا خرج الخنافس وأراد أن يتحدث هذا الطلب إهانة والاحتقار، إهانة والاحتقار، يهينون كل من ينتسب إلى تعلم العلوم الشرعية إهانة. إذن فلا يجوز لنا أن نتدخل في هذا الأمر ونقول بأن هذه العبادة نأتي بها على الوجه الذي نراه، لا، لم يشرع النبي يسوي في هذا إلا هذا النوع من الأضاحي، فلا بد من التمسك. يبقى أن نعرف حقيقة الوقت، فما عرفنا حقيقة الزمان الذي يقبل في الأضاحي وفي صفتها الذاتية نريد أن نعرف زمان الذبح. قال رحمه الله: وابتداء وقتها من فراغ ذبح الإمام في اليوم الأول. وابتداء وقتها كائن من فراغ ذبح الإمام في اليوم الأول، لأن إذا ذبح الإمام فليذبح من لم يكن إماما، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة. فلو ذبح هذا الإمام قبلها لم يزيه، ولذلك لا بد من الذبح بعد الصلاة وبعد الخطبة. ثم يستمر هذا الأمر إلى آخر اليوم الثالث قياسا على أمور نظر فيها مالك رحمه الله فقاس عليها أضحية العيد. فقال في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، وهذا فقط ليس فيه دليل نص ولكن فيه اجتهاد في الإلحاق. لكن ما المراد بالإمام هنا؟ وش الإمام بمعنى الحاكم أو الإمام بمعنى إمام الصلاة؟ المعتبر إمام الطاعة إن تولى الصلاة، فإن تولاها غيره ففي المسألة خلاف. إذا كان رئيس الدولة هو الإصلاح بالمسلمين فهذا هو الذي يعتبر، إذا ذبح ذبح الناس تبعا له، وذلك لأنها النبي صلى الله عليه وسلم له صفات ثلاث، فهو رئيس الدولة وهو الإمام وهو المفتي وهو القاضي، ففعل تصرفاته تكون بصفة الإمامة العظمى، ومنها هذه، فإنه كان يصلي بالناس يوم العيد وهو إمام الدولة ورئيسها. ودولة إسلامية ماشي كما يقول البعض أن الإسلام لم يبني دولة، بنى الدولة لأن فيها جميع شرائط الدولة. وقال سيد معمر الإسلام كان كيتدخل في السياسة، الإسلام هو السياسة، بنى الدولة بجميع خصائصها. خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بالناس يوم عيد يصلي باعتباره إمام الصلاة وباعتباره رئيس القوم. فإذا كان إنسان قد تولى هذا الأمر، تولى رئاسة القوم وصلى بالناس، فهذا هو الذي يعتبر، فليذبح بعد ذبحه، يذبح بعد ذبحه اقتداء بهذا العمل النبوي. وأما إن لم يكن هو الذي صلى فإنه ينظر فيقتدى بإمام الصلاة، بإمام الصلاة الذي صلى بالناس، فإن لم يذبح تحرى الناس وقت ذبحه، يقدرون لهذا الأمر زمانا فيقولون الإمام لم يخرج الذبيحة إلى المصلى ولكن رجع إلى داره، الآن يكون قد وصل. إذن غادي نعطيه شحال؟ نعطيه كاع ساعة، لأن الفقهاء يصفون متقاد غادي يجي غادي يحيد الجلابة. ثم إذا ذبح وقلنا لا شك أن زمان الذبح قد مضى، فإن الناس يذبح، وبعض الناس ينصتون إلى صوته العصا على الذبيحة، تقول له سمعنا تضرب دي دي دي تضرب الخوف في الذبح، إذا اجتماع وسمعت السي محمد راه سمعته كيضرب ولا قدر الله أنه كيضرب شي حصيرة. ما شاء الله. خلاصة الكلام أنه لا بد من انتظار الإمام حتى يذبح، لا غير يذبح صف، غير يذبح فقط، لا ينتظرون صرخا ولا ينتظرون شيئا، اذبح يعرفوا بأنه اذبح وانتهى الأمر، فيذبح الناس بعد، الذبح هو المعتبر لا غير. إذن إمام الصلاة في صلاة العيد قولنا، ومحلهما ما لم يخرج إمام الضحية وضحيته للمصلى وإلا اعتبره قول واحد. ولا يراعى قدر ذبح الإمام في غير اليوم الأول اليوم الثاني والثالث، بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر، لكن يندب التأخير لحل النافل. وأعاد أضحيته لبطلانها سابقه، يسابق الإمام بالذبح في اليوم الأول، وكذا مساوي ولو ختم بعده، وكذين ابتدأ بعده إن ختم قبله أو معه بعده فتجزي. إذن فإذا كان الإمام فإذا ذبح الإمام ذبح الناس، ويمكن لك أن تقتدي حتى بالرئيس بالملك مثلا، إذا أخرج أضحيته المصلى الملك يخرجها المصلى، يخرجها المصلى وكيذبح وكيذبح معه هكذا، هذا يقتدى به، وليس في هذا أي شيء من قبول المناكر ولا من باب التأييد لخروج عن الشرع، وإنما هذا شيء أمر الله به واتبعت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانحصر الكلام في هذا الشأن بهذه الصورة، اتباع السنة واتباع الشرع. وليس معنى هذا أنك تجد وتعظم من يفعل هذا وأنك لا، هذا فيه اتباع للسنة، هو الذي تولى الأمر، وإذا ذبح وقع ذبح الناس تبعنه فليقع ذلك على سبيل السنة، وليغضي الطرف على ويغضي الطرف على ما سوى ذلك، فإنه مما لا يعتبر فيه، ما دمت السنة متبعة وما دم الصعوب والذي أمر بذلك فليقدر وليقدر. هذا نجاه إمام الصلاة. لكن إذا كان إنسان ما عندوش كاع الإمام مثلا، ما عندوش كاع الإمام وكاع ما صلى، وذكر الإمام وقيلا كاع ما كان في المسجد، تخاصموا معاه مشى في حالته ما قول لسلله، مشى وصلى وشت بلاصة ولا كاع ما صلى، يحلوا ذاك الشيء ديال التلفزيون يبنوا الرئيس الدولة حتى يذبحوا. خلاص الكلام هذا هو الحكم. وبعض الناس في بعض البلدان يذبحون قبل الإمام ثم يأخذون للصلاة، بعد البوادي المدينة كذلك، شفتوا منا في المدينة واحد المرة في ذاك النواحي ديالة، قلت واحد ديالة ناسي فيه شي ناس ساكن، كيذبحوا اليوم قبل العيد، كيذبحوا بالنهار قبل العيد ويحملون اللحمة إلى الجزار يفرق هذا، واش كيديروا هذا؟ كيذبحوا البارح، يذبحوا العام في اليوم قبل العيد، عاد غادي يجي العيد في اليوم الثاني ويصلي ويمشي ويتهلاو في روسهم. واحد الدوار تما ديما كيذبح هو كيسنيو الناس الفجر كيذبح عاد كيجي للصلاه. ايوا جيت فين قال لك انا فطرت الحمد لله. راه هذه ليست اضحيه وليست قربه انما هو لحم قدمه لاهله. وأعاد أضحيته سابقه ومن سبق الإمام فعليه أن يعيد مرة أخرى هذه الأضحية لأن من شرطها أن تكون بعد الإمام. هذه كلها من السنة ولا يمكن أن تكون إلا من السنة. وما يحوم به بعض اليوم يقول هذه من باب العادة هذه من باب الأشياء التي لا تعتبر السنة. وأراد أن يزيل هذا الأمر في هذه القربة قيل له بأن هذه ما أجمعت عليه الأمة. وقد أحسن الفقهاء والعلماء الإسلاميين صنعا لما قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 9 أقسام 8 وزل لها السب التاسع. وكل هذه الأقسام تكون قربة لله ما عدا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. كل حتى ما هو من الجبلة إن قصدت به السنة فلك الأجر عند الله. طريقة مشيه طريقة لباسه طريقة كنت اختص به في الأمور الجبلية في طريقة جلوسه في طريقة مشيه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كيمشي كان ما يتصبب لأن ما كان يتصبب ما كيمشيش هو هكا كيمشي هكا ودها في الطريق ديالو ما كيمشيش بحال الجميلة هزتكم كيمشي هكا الراس ديالو بحال كينزل من شهر ماشي بلاصة مرتفعة كيدار شغلو بحال كينزل من الفوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في كل أحواله لأنه قام به الكمال البشري حتى في مشيه حتى في جميع أحواله. ولذلك بهذه المسائل هذه لذهب الفقهاء وقروها وقالوا بأن هذه كلها قربة فقصد فيها الامتثال إلا ما كان مختصا به. حاجة مختصة به هذا لا يجوز وما اختص به لا معروف ووجوب الأضحية عليه أن تقصد ذلك ووجوب من ذهب إلى ذلك تزوج أكثر من 40 إلى آخر ما اختص به ولا خصيص معروف قد نظمها غير واحد هذا لا يجوز. وما سوى ذلك ففي ابتداء فيه خير وكانت من قسم الجبلة من طبائع التي اختص بها. ومن طلب هذه الطبائع لنفسه وأراد أن يتصف بها وقصد بذلك الاقتداء به فلا شك أن الله تعالى سيؤجره لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتجلى في الاتباع ما قام به من الحقيقة قضاء وقدر. فمن أمن بها فليؤمن بها ومن لم يؤمن بها فما عليه إلا أن يتألم. خلاصة الكلام أن هذه سنة نبوية وليست من باب الطبائع وليست من باب العادات لأنها تفسر القربة وكل ما يفسر القربة أو يلحق بها أو يوافقها فهو من باب ما يجب أو يسمى على درجة شيء. ماذا لو أن الشخص ليس له إمام وتحرى أقرب إمامه لكونه لا إمام له فتبين أنه سبقه فيزيل عذره ببدله وسعه اجتهد لأن الاجتهاد على أضربين اجتهاد العوام واجتهاد في الاستنباط واجتهاد في الترجيح والاجتهاد في فهم اللفظ من ناحية زاد الأنواع الاجتهاد. دابا الاجتهاد العامي هو أن يسعى في أن يحقق الحقائق الشرعية التي علق الشرع الحكم بها هذا هو الاجتهاد فيها العامي كأن يقول كان يمره الشرع مثلا بالصلاة إلى القبلة فيجتهد فيها هذا من الاجتهاد العام فيجتهد في جهة القبلة هذا اجتهاد عامي. وأن يكلفه الشرع بأن يعطي الزكاة للمساكين يجتهد في معرفة من هو المسكين ومن هو هذه لا تحتاج إليها جواله أن يجتهد في البحث عن من هو المسكين في البلد. فإذا اجتهد وبدل الوسع وبحث عنه وتقرر لديه أن هذا الشخص هو المسكين أو أن هذا هو الفقير فإذا أخطأ في ذلك مع بدل الوسع فالأصل في هذا أنه يغتفر أمره إذا اجتهد. كذلك هذا الشخص الذي ليس له إمام وهو مثلا في خيمة في فلات وليس لهم إمام فتحرى الوقت الذي يذبح فيه الإمام في البلد الفلاني ولم يذهب ليصلي ولا سلام فخل الآن في الدول الفلاني الناس سيصلون وأقرب إمام إليه فزاد واستعمل الاحتياط فقال الأصل فيه أن يذبح مثلا في الساعة 9 وأنا سأذبح في الساعة 10 أزيد ساعة كاملة للاحتياط والتمم ثم ذبح. ولما سأل عن وقت ذبح الإمام قيل له ذبح في 11 أخر هذا العام وبذل الوسع استعمل ما تدل عليه العادات ولكنه ما أصاب وجد أن إمامه قد تأخر عنه بساعة هذا لا شيء عليه. وهذه من المسائل التي العامي أن يجتهد فيها فإذا اجتهد فيها فأصابه. على كل حال فهو بهذا الاعتبار قد سقطت عنه الإعادة ولا يلزمه حينئذ أن يعيد الأضحية وما فعله صحيح وأضحيته قربه. لأن الله تعالى ما كلف الإنسان بأكثر من وسعه، ولكن لابد الضبط لكليته. فإن هذه من المسائل الأخرى التي فيها للنظر العامي مجالات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، متى يقال للشخص إنه بدأ الوسع؟ هل هذا الأمر فيه هذا النوع من التوسع؟ لا، لا بد في كل فرع فقهي أن يضبط معنى الوسع ومتى يقال للشخص إنه اجتهد وبدل الوسع. ولكن هذا الشخص عندما فعل هذا الذي فعله ولم يكن له إمام فتحرى وزاد فتحرى، ثم زاد ما تقدمته من الزمان الاحتياط والاستيثاق فلم يقدر هذا الذي قصد إليه. ربما يقول قائل بالنسبة للاستغاثة بذبح قبل اختلف المالكية هل الإمام يكون الإمام الأكبر أو ديال الصلاة، ما هو الراجح وما هو معتمد من هذا الشرط؟ إمام ديال الصلاة، ديال الصلاة هو الذي عليه. ما هو معتمد في هذا الشرط لو ذبح قبل الإمام؟ هو ذب النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا فعله في زمانه، ورأي الله دزنا هذه القضية وقفنا عليها باش نبين الناس أن هذه سنة وفين تنعش نفس الوقت الذي جديد عجيب. قلنا بأن بعض الناس قد يقول بأن هذه من باب الموافقة وليست من باب السنة، وأن ذبح الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك باعتبار الموافقة وليس هذا من باب الشرطية. ولكن قلنا بأن كل فعل نقلت صورته في مسائل القراب فإنها تعد من قسم السنة. واش فهمتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كذب أولا بكبشين أقرنين أملاحين ينظرني في سواد وركاني في سواد ومتعني في سواد. هذا أن الجسم كان يذبح الناس ثم ينصرف الناس فيذبحهم، واستمر الأمر على هذا الحال. ولما كان هذا هو الفعل الذي يقع نقلت الصورة فتبتت وجعلت هي السنة، لأنه لم يعلم أن أحدا ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز أضحيته. حتى إن أبا بردة بن نياب قام في الصباح فذبح فأمره اسمه أن يعيد، ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العناق، مع أن العناق لا تجزي ولكن أجازها له وقال تجزي عن أحد من بعدك، ورخص له في ذلك بتخفيف. ما في مشكلة. وهل ذبح أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأجازه؟ لم ينقل. جيد، لم ينقل، والأصل فيما لم ينقل لا يكون حجة. إذن يبقى فعل النبوي على أصله في باب القرب هو الصورة. دخل في الدماغ ديالك واحد الصورة، دخل فيها واحد الحالة واحد القطعة ديال الغيار ودرها في الدماغ ديالك باش تخدم أن العبادات والقربات واخا تكون صورة قد تظهر فيها الموافقة أو الجريان على العادة راه كيديروها سنة. هو الإسكال شيء جعل هذا شرطا بحيث إذا ذبح قبل الإمام فإنه لا يجزئ ولا يسمى العادة. أيوة صحيح، وعندك انت دليل بانه يجزم. واش الناس غياخذوا في الدين ديالهم بالاحتياط والتحقق ولا غياخذوا بالاحتمالات؟ واخا دابا هذا السيد الذي ذبح بعد ذبح الامام وضحيته صحيحه عامله، وهذا الذي ذبح قبل الامام وحقق انها صحيحه ولا فيها شك؟ كتخرف انت. حتى الصور التي توافق وحتى الصور الخارجه عن الفعل كينقلوها وكيديروها شروط، حتى الصور الخارجه عن الفعل في المذهب الملكي كيديروها شروط، كما في المسجد إقامة الجمعة بالمسجد وكونه مسقفا وكونه كذا، علاش دخل أش دخل داكشي في الصلاة؟ ولكن أما كانت الجمعة صاحبة هذه الصورة الخارجية نقلوها وجعلوها شروطا. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يتركوا شيئا مما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويدخلونه في الدين استيثاقا وتحقيقا لحقيقة الشرع. هذا الأمر ما فيه نقل، هذا هو المذهب العلماني، التشكيك في السنة بالاحتمالات. لا سيدي، هذه هي السنة، ومما أنك تشدد الأخرين باش يحيدوا السنة، الأخرين كيوسعوا السنة حتى كيدخلوا منها ما وقع فيه الاختلاف. كتبغي تحيد أنت من السنة هذه حتى هو غيزيد فيها داك الشيء كاع اللي فيها الخلاف، تقول لا سيدي من السنة هذه مثل ما تنقصوها الأخرين غيزيدوها. التطرف لا يقابله إلا التطرف الأشد، حتى كدير داك النعل ديال النبي من السنة، ديك الصندلات مخيتين وكذا جلود الشارك ديالها وكل شيء، وقال هذه هي السنة النبوية. وتعرف بأن هذا أغلب العلماء يقولون بأنه من الجبلة وأنه ليس فيه إلا غلبة العادة، وأن هذا المد فيه دليل. ولكن إذا اشتد بعض الناس ليدفعوا السنة في بعض مواطنها فالآخرون يدخلون حتى ما فيه الخلاف من السنة. هذا صف هذا الشيء اللي كان إذا كان افتح فتح الباب بالباب النقص فليفتح الباب أيضا للزيادة أليس كذلك؟ هكذا على كل ينيب شخصا ويأتي بأضحيته ويذبحه يكون ذلك يكون في ذلك كيف نعم ينيبه شخصا فيذبح فيكون مقدم لأن ماشي من شرط الإمام أن يذبح ولا يدنيهم ولا يقول لهم يذبح صح هذه كلها غير اجتهادة عرفية لم تؤصل لهذا الإذن ولا النية ولكن هكذا يتوصلون إلى أن يفتحوا الباب للناس ليذبحوا لأنهم قد يخدموا مثلا بلاد أن واحد ديالا بعيد ما كان يصوص حتى اليوم الثاني يمشي في النهار كيحطوه كيبث في التاريخ يلا في اليوم الثاني كيوصل عندهم يذبح ولكن كان أنا مخالفة شديدة إذا لهذه السنة كثير يذبح مخالفة أنت غير كتخالف أنت شنو مخالفة لا كثير يذبحون قبل شنو كيذبحون إذا سلي العيد أنا مثلا كنت في مراكش إذا سلي العيد كل واحد يرجع ويذبح أنا كنت مع الفقيه في الجامع الفقيه الذي صلى بهم العيد وهو لا يستطيع أن يذبح حتى يأتي الجزاء هو بكيد بس هو كيد بس هذا ما سندوش سنة برسه هذا ماذا كان ماشي سنة باقي حتى 12 ذاك الجزار كان يذبح لآخرين ثم أتى وذبح له لا لا ذاك الإمام ما شاء الله الإمام يذبح الرسول الإمام خصو يذبح شو يذبح شو يذبح يذبح الأضحية دي وش يذبح الرسول يذبح الأضحية دي إذا قلنا هذا الشيء خص الإمام هذا صرت شرعي ولن يرفع حتى يرفع جبل أحد كان ولكن هذا الإمام بس غير فسره رأى الإمام خصو تفسر السنة من هو الإمام النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لم يكن إمام الصلاة وحده بل كان إمام الناس في الحكم ولذلك هذه الحقيقة اللي كاينة في مسلم تفسر بالعمل النبوي تفسر باللغة عرفنا أن فيه لفظ خلاصة الكلام أن هذا شرط ولا بد منه ولا يناقش ولكن في مرة في سيد الحكم بالإمام فهذا أمر نعنيهم فليعيدوا وإلا يقولوا لنا متى ثبت أن أحدا ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لنا الناس كانت تروح تكيد بعد كيمشوا اسمه ويقول لي ذلك ذبح قبل جابوا راه ما كاين سمع في المصدر غير جابوهم لي جابوا كبشين وذبحهما أمام الماء حتى انصرف حتى إذا ذبح انصرف الناس شكون اللي قال لك أنت ماشي هذه الهيئة واجبة كاع تكون كاع شرط في هذه ماذا قد وضب عليها ولا يمكن أن يواظب على شيء ليس بالسنة بالإمكان يقول لهم شنو ديركم ذبحوا زيرو ذبحوا إذا صليتم فذبحوا ولا تنتظروا ما بينوش فسكت ما آخر الحكم في هذا واضح هو الفعل والاستمرار على ذلك من غير أن يأذن لأحد ذلك خلاصة الكلام إذن أنه لا بد أن يكون الذبح بعد ذبح هذا ما فيه وانتهى الخلاف وارتفع وقد ورد الحديث ثم قال والنهار شرط كأن لم يبرزها وتوانى في ذبحها بلا عذر وانتظر قدره وإن توانى بسبب عذر انتظر بالذبح للزوال قربه بحيث يبقى خضر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل والنهار شرط في الضحايا والهدايا فلا يجزئ ما وقع منهما ليلا وأول النهار طلوع الفجر هذا النص هذا الحكم أخذه مالك رحمه الله من مفهوم اللقب هو ضعيف لقوله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معدودات قال والتصريح باليوم وتخصيصه بالذكر دليل على أن الليل لا يجزئ فيه هذا وعلى كل حال فمفهوم اللقب ضعيف كما هو معروف عند الأصوليين به ضعيف في الوعد من الفقهاء لكنه أخذ به مالك رحمه الله هنا ولذلك قيل إن مالكا يقول بمفهوم اللقب وتابعه في ذلك على ما أظن الإمام أحمد فقالوا بنفس المذهب وإن كان بعض الفقهاء يجيزون الليل هذا مذهبهم وخاصة المتأخرين من فقهاء المذاهب الأخرى أما المالكية فباقون على أصلهم ها وين الظرف ولكن الظرف هنا هو اسم والاسم والأصل فيه أنه ليس يكون له مفهوم لأنه ليست له صفة الشيء قالوا قدر يكون وصف أو يقولون لقب ويمكن أن يكون وصفا إذا كان ذلك الصعب مفهوم وصف قوي لأن الليل وصف والنهار وصف للزمن كما أن المسجد وصف للمكان والسوق وصف للمكان يمكن هذا وجه إذا فإن جعلناه وصفا فيكون هذا مفهوم الوصف مفهوم الوصف مجمع على أنه قوي بخلاف مفهوم اللقب فهو ضعيف على كل حال المالك يرون أنه لا يمكن أن يضحى إلا بالنهار ويبدأ النهار بطلوع الفجر فإذا طلع الفجر فله أن يضحي وأما قبل ذلك فلا يرونه وأخذوا بهذا النص ثم أيضا كما ذكرنا العمل فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بليل ويأتي الفعل النبوي لابد أن نذهب الفعل النبوي في كثرة الاختلافات حتى كتب في بعضهم كتابة في مجلدين هو الأشقر في مجلدين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حجيتها والتفصيل فيها والمذاهب التي فيها وأنواعها وما بنيت عليه إلى آخره لأن بعض الناس أرادوا أن يجعلوا فعل المسلم أنه يتمدد إلى العادات والشعور في العادة وأرادوا أن يزيلوا كثيرا من أفعاله أن يزيل عنها صفة الشرعية هذا في واقع الأمر لا يصح ولا يجوز الله تعالى ما جعل هذا الرسول هكذا إلا ليجعله حجة في كل شيء إلا ما دل الدليل على الاختصاص به وما دل الدليل على أنه ليس من الدين حينئذ المسألة يصار إذا خلاصة الكلام أنه لم يذبح بنهار بليل ولم يأمر بالذبح بليل ودلت الآية أيضا على اليوم فإذا اجتمعت هذه الأدلة كلها اقتضت صحة هذا الفرع الذي ذكره ومن ذهب إلى أن النهار ليس شرطا ورأى أن الليل كذلك فلكلامه وجه ينظر في كتب الحنابلة والحنفية والشافعية مما لا يرونه وندب للمصلي وتأكد الإبراز على المصلى ليعلم الناس يذبحه ولا يكره عدم الإبراز عليهم وندب في الأضحية أن يكون جيدا بأن يكون من أعلى النعم وأن يكون سالما من العيوب التي تجزي معك كخفيف مرضين وكسر قرنين بريئا ومنهما أشار إليه بقوله وما أشار إليه بقوله وغير خرقاء وهي التي في أذنها خرق مستدير وغير شرقاء مشقوقة الأذن وغير مقابلة التي قطع من أذنها من قبل وجهها وصلك معلقا وغير مضبرة قطع من أذنها من خلفها وتتمه قلنا يشترط فيها تكون خالية من العيوب المذكورة ونجب أن تكون خالية حتى من العيوب الخفيفة ونجب أن تكون الأضحية من الجيد والجيد يعرف بماذا؟ يعرف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ لولا أن ما يذبحه عنده هو الأعلى ما وضب عليه مثلا كان يذبحه كبشين الكبش لما كان يذبح الكبش في العيد يذبح دائما الكبش وما نقل عنه أنه ذبح بقرة أو إبلا لم يذبح ولو كان الأجر في البقر والإبل وله الأفضلية ما تركه لأن المعروف عنه أنه كان يأتي أعلى الأعمال وما كثر فيه الأجر ولما كان مواظبا على ذلك كان ذلك دليل وحجة على أن الأفضل كما سيأتي بيانه أن يكون من الجيد من جهته باللحم وليس من جهة كثرة اللحم لذلك يقول المالكية بأن العيد المطلوب فيه اللحم الجيد أو اللحم اللذيذ وفي الهدايا اللحم وأخذوا كل هذا كما ذكرت لك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب بكبش الكعبة بل كان يتقرب بالإبل ويذبحها قد تقرب بمئة بدنة للكعبة ذبح منها ما ذبح إذن نجب أن تكون خالية حتى من العيوب الخفيفة كخفيف مرض وكسر قرنين وأن تكون مشقوقة الأذن والتي فيها قطع إلى خير ونجب سمين أن تكون سمينة يعني سمين جدا وإذا نذب أن يكون سمينا نذب تسمينها أن تسمن تشتري لها العلف الذي يكون عنه الشحم والمخ أن تكون سمينة لأن ما طلب صفة يطلب فعلا فإذا طلب أن تكون سمينة فقد طلب منك أن تسمينها وتسمينها مندوب إذا كنت تشتري لها العلف وتشتري لها ما تكون فيه الشحم فهذا إذا مندوب أنت في السوق تأتي بالمندوبات وأنت تشتري الدراء وتشتري أشناخر السمندر ياك الشمندر كيدير الشحم كيدير الشحم ولا لا ثم كتسمنه كدير غير لا شكون كيدير الشحم الشاعر الدراء وشناخر الشاعر كيدير الدم أساس الدم الشحم هذا دخلت أنا غير في هذا الشغل ما عرفتش أنا أش كيدير ربما ونذب ذكر على أنثى وأقران على أجم وأبيض إن وجد وفحل على خصي وإن لم يكن الخصي أسمن وإلا فهو أفضل ونذب ضأن مطلقا فحله فخصيه فأنثاه يعني الغنم هو الأول في العيد ولكن الناس مابقاوش كياكلوا هذا الشيء كثرة الأمراض كيدير لك الكوليسترول ديك الغنم كيدير له كوليسترول وكيجمد شعرو في الرجلين إذا الناس كيخلوا ثم يليه معزون كذلك ثم يليه بقر كذلك وهو الأظهر عند أبو الرشد إبل خلاف وخلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الإبل هنا مسألة أصلية ومسألة مستنبطة أما تقديم الضأن فهذا ثابت بالفعل النبوي أما تقديم الغنم المعز على الإبل ف فهذا من المستنبط مأخذه من الصفة التي في المعز وهو طيب اللحم. فإذا اعتبر طيب اللحم في الضال وكانت السبب الشرعي في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له إن ذلك أيضا يسري المعز، فإذا فهو أطيب لحما من الإبل، على أن بينهم خلافا في ذلك. مأخذه هل لحم المعز أطيب أو لحم الإبل هو الأطيب؟ هو الأطيب، مش لحم المعز ولا لحم الإبل؟ شكون مزيان؟ المعز أحسن. أنا اللحم ديال الإبل وحياتك كلها شنو؟ البونج وحياتك شكون خيوط؟ إذا فلحم المعز أحسن، إذا فليقدم في الأضحية. وثانيا مش بحال المعز بحال الإبل، الإبل تدي 1,500,000 والمعز كيدير 100 غرام. المعز أفضل سواء من ناحية اللحم وحتى من ناحية الجيب أيضا. الحمد لله على رحمتي. هكذا ونجيب ترك حلق، وهذا فيه حديث مشهور النبي صلى الله عليه وسلم أمر من إذا دخل العصمين دخل ولد الحجة أن يترك الناس شعرهم وأظفارهم. الحديث مشهور. ونجيب ترك حلق شعار من سائر بدني وترك قرمين لمضحين، هذا ورد في الحديث، أي لمريدها ولو حكما بأن كان مشركا يشركه غيره. ودائما طالب من الذي يشركه في الأضحية وأبوه إن كان حيا، والذي يشركه في الأضحية يذبح عنه وعن نفسه يجوز لأنه من الأقارب إلى آخره. وكذلك قلنا يترك هذا كله 10 ذي الحجة إلى أن يضحي أو يضحي عنه أو يضحى عنه، ومراده 9 ذي الحجة، وإنما نذب للتشبيه بالحج. هذا هو المستنبط، أنه نذب للتشبيه بالحج هكذا أخبره، وليس على هذا دليل شرع. وإنما نظروا فقالوا لماذا، فتبين لهم هذا فذكروه، والحج أنه ممنوع عليه إذا كان محرما أن يحلق أو أن يقلم الذكر الأخير. وفضلت الضحية لكونها سنة وسائرة من سيسم على صدقة وعتق. فضل الضحية كبير وأجرها عظيم حتى إنها فضلت على الصدقة وفضلت على العتق. ومعلوم أن العتق ورد فيه حديث صحيح، وهو أن الله يعتق بكل عضو من المعتق كل عضو من المعتق، بمعنى أنك إذا اعتقت إنسانا فكل عضو منه يكون في مقابل عضوك عضوينك يوم القيامة. وكأن هذا فيه دليل على أن الله تعالى يكفل له يسكن النار بالعسق. إذا اعتقت إنسانا بدن الإنسان من بودية فإن هذا يعتقك الله به، ولا يخفى ما في هذا من عظيم الأجر. والضحية أعلى منه أجرا، أعلى منه أجرا. قال ولو زاد ثمن الرقبة على أضعف ثمنه. وهذا له مأخذ شرعي وردت فيه أدلة منقولة، فتنظر في كتب الآثار والأخبار فإنها تثبت هذا الأهل. وندب المضحي ولو امرأة أو صبية ذبحها بيده، من أراد أن يضحي فيذبح، ويجوز للصبي أن يذبح، ويجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها، بل يندب لها كذلك. والأصل في هذا أن تذبح لنفسك، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بنفسه، هو نفسه من يذبح أضحيته بيده، وهذه سنة، ووضب على ذلك إلى أن توفاه الله، ولم يستلب أحدا في ذبح أضحية العيد. خلينا من هذا ذكر أضحية العيد لم يستلب، بل كان يذبح بنفسه ويحضرها حتى ينتهي هذا الأمر، لذلك فهذه سنة. ولكن هذا إنسان الذي لا يخاف، ما إنسان في ذلك الخوف وفي ذلك الشيء ويبقى فيه الحال والمسكين، هذه الأضحية الله عز وجل يجزيها على هذه الأدب، والله سبحانه وتعالى لن يضيعها. وحتى لما ماتت بالذبح راه غتموت. خلاصة الكلام أن هذه الأشياء فيها حكمة الرحمن الرحيم، وأن الإنسان ما كان يجوز له أن يدخل عواطفه في شرعه بالحيوان الرحمة وما شبه ذلك من هذه الأشياء التي لا يقولها إنسان إلا إنسان الجاهل. قال وذبحها بيده اقتداء بسيد العالمين ولما فيه من مزيد التواضع، وتقرأ الاستنابة مع القدرة على الذبح، من قدر على الذبح فهو الذي يصح له أن ثم بعد الذبح يتركها لمن يسلخها، لكن على سواد مثلا لغا يسلخها خليها لي أنت غير ذبح فقط، هذا هو المراد. أما من يتولى أمره ويفسر الجلد عادي اللحم فهذا هو أمره واسع، الذبح هو فقط الذي فيه جيد. ثم هذا فيه تواضع، لأن بعض الناس انتفخوا حتى ما علموا أين سيذهبون، لا يمكن أن يمس الذبح، لا يوقف عليه غبار، غير شي غبار يوقف عليه يوقف، كاين شي كبر فيهم هذا، هذا سيد المرسلين يذبح وهذا سيد البشر وهو أكبر من تواضع على وجه الأرض. بشريته كما هي لم يلحقها شيء من حق الشؤون إلا أنه زاد لها صفة العبود. إذن خلاصة الكلام أن كلها هذه الأشياء التي في هذا الأمر يديرها الإنسان تواضعا إلى الله. إذا كيعرف إذا ما كيعرف شيء ديك الساعة لكل حادث حادث إذا ما كان يتضرر ولا ما كان شهد إذا كان عنده ضرر صحي ولا عقلي ولا نفسي فهذا مصير كلها هذه مسائل كل بشر. قال ونزب للمضحي جمع أكل ونزب للوارث مما تم ورثه قبل ذبحها إنفادها كسر القراب التي مات قبل إنفادها حيث لا دين عليه. فإن مات بعد ذبحها تعينت على الوارث إنفادها في قسم الرحمة ولا تباع في دين ولو سابقا على الذبح. إذن إذا أوجد الرجل الأضحية وأراد أن يذبحها ثم توفاه الله فهذا الشخص هذا الوارث يكمل هذا المعنى ويذبح هذه الأضحية ويفرق لحمها ولا يجوز أن تباع لأن الأضحية لا تباع لأن من الأشياء التي يجوز التبرع بها ولا يجوز ذبحها وهي ستة كما ذكروا فيه. ونضب هذه المضحية جمع بين أكل منها وصدقة منها وإعطائنا يهدئه بلا حد في ذلك بثلث ولا غيره. فكنوا وتصدقوا وادخروا في الحديث. إذن ننجب المضحية جمع بين الأكل والصدقة والإعطاء الذي يقصد به هنا الإهداء بلا حد. وإن كان ورد في بعض الأحاديث هذا من باب المختار وليس من باب الواجب لأنك أن تعطي الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس ولك أن تعطي أقل من ذلك ولك أن تعطي الأكثر ولك أن تأكل على نفس السبيل. ثم اليوم الأول لغروبه أفضل مما عداه في ذبح الأضحية. اليوم الأول أفضل أنه هو الذي شرعت فيه الأضحية. ثم مما عداه ثم أول الثاني من فجره إلى الزوال أفضل من أول الثالث. وهذه المواضيع من المواضيع التي تحتاج إلى التأصيل تحتاج إلى الأدلة التي تبين ما أخذها من أين أخذت هذا الحكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه ضحى في يوم واحد هو اليوم الأول ولم يذكر أنه ضحى في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث. وكذلك الأفضلية إثباتها للثاني دون الثالث وإثبات الأول أعلى وجعل الأول أعلى من الثاني هذا كله يحتاج إلى التأصيل. ومختصر خليل جمع كتب الفقه التي تقدمته كلها قريبا وبعض هذه الكتب ضعيفة ومن هذه الكتب الضعيفة كتاب المستخرجة للعتبي وتسمى أيضا العتبية قد أدخل فيه صاحبه كثيرا من الأمور التي هي غير صحيحة وغير مؤصلة التأصيل الشرعي المطلوب. ولهذا بقيت العتبية مطروحة لم يعرج عليها ولم يعتنى بها حتى كتب ابن رشد البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل. لما فعل ابن رشد ذلك بالمستخرجة يهتم الناس بها قد كانت في أول الأمر لم يعرج. فما أن فيه أيضا بعض الفروع التي في مدونة معروف أن في المدونة بعض الأقوال الساقط. وكتاب المعتبر هو الموازية محمد بن مواز قد جعل هذا الكتاب كتاب تأصيل فنعرضه بذلك أن يذكر الفرع وأصله ودليله. فكانت الموازية أحسن الكتب الفقهية ولكنها الآن لم تبقى بل فقدت. كتاب الموازية كتاب مفقود والدراسة التي كتبت على هذا الكتاب إنما أخذت بعض مادته من كتب الفقه الأخرى. تتبعون هذا الكلام ويستخرج من الكتب وثم يجمعونه ويسمونه ما في الموازين. على كل حال لذلك في بعض الفروع في الشيخ خليل يجد الإنسان صعوبة في تأصيلها لصعوبة معرفة مأخذها وإن كان لا شك أن أغلبها قد يوجد لها له دليل. وهذه لا أعرف دليلها من أين أخذت. هذا التفضيل اليوم الثاني على الأول وكذا جعلوا الأضحية تكون في هذه التاسع أيام لا أعرف ما أخذها إلا إذا كانت القاعدة التي وردت وهي أن ما قرب الشيء يعطى حكمه يصلحه أن يكون دليلا هو يمكن أن يكون متمسكا فقهيا على أن هذا ليس فيه الثقة المطلوبة على أي حال. هكذا قال. وفي أفضلية الثالث إلى زوال آخر الثاني ترددون. نعم لو ثبت جواز الأضحية في اليوم الثاني والثالث وكان على ذلك دليل لكان هذا الأمر وهو تخرج الأفضلية سهلا، لأن الأفضلية قد ينظر فيها الأوصاف العلامات التي تدل على الحكم الثقافي والتالي عند التعارض، ولكن إذا تعارضت الأوصاف يمكن أن يفصل الإنسان بالترجيح. ولكن المسألة هل يجوز أصلا أن يقع الذبح في اليوم الثاني والثالث؟ هو أصلا المسألة تحتاج إلى مراجعة ومرجع لها شيء داخل. ثم قال ونذب ذبح ولد للضحية خرج ولد قبل الذبح لها ولو منذورة ولا يجب. خلاصة كلامي أنه لو أنك اشتريت مثلا معجة أو شاة وأردت تذبحها للعيد وكانت حاملا ثم ولدت قبل أن تذبح، هل هذا الولد تابع لأمه باعتبار وقت تخصيص هذه الذبيحة لهذه النعجة وشاة الذبح؟ بمعنى أنك عندما قلت هذه الشاة أذبحها للعيد قلت هذا الكلام والولد في البطن. والقاعدة المقررة في هذا الباب أن ما لا يستقل لا يفرض بالحكم، ما لا يستقل لا يفرض بالحكم، والولد لا يستقل عن أمه في حالة حمله، فلذلك حكمه حكم أمه بهذا الاعتبار. يلف الولد إذن تابع لأمه في وجوب ذبحه، لكن هذا الولد انفصل عن أمه، انفصل عن أمه وولدته استقل، هل يجب أن يذبح؟ ويندب أن يذبح يندب نظرا لقوة الانفصال الاستقلال، لأن في اللول قلنا ما لا يفرض ما لا يستقل لا يفرض به، وهنا وردت صفة الاستقلال يعني استقل فصل عن أمه وصار يمشي وحده ويأكل وحده، المهم أنه جسم منفصل. فإذا نظرنا إلى جهة الاستقلال قلنا لا يصح أن، وإذا نظرنا إلى جهة زمان الندر أو زمان القول بأنها للعيد كان هذا الأمر معتبرا. إذن فلنأخذ من كل جهة حكما جمعا بين الأدلة. يقول بعض وأين الأدلة هنا حتى يجمع بينها؟ الأوصاف والقواعد والعلامات أدلة على الأحكام وليس الدليل فقط هو النص كما يقول البعض، النص دليل والوصف دليل. إذا كان هذا الوصف الذي في هذا الشيء دخل تحت لفظ عام فهذا الوصف يعطينا الحكم، وإذا كان هذا الوصف داخل تحت قاعدة فهذا الوصف يدل على الحكم، فلا نحتاج إلى الدليل أن نكرره كل يوم وأن نبحث عنه، لأن رب دليل انطوت تحته أدلة، دليل انطوت تحته أدلة أخرى. مثلا هذه القاعدة التي ذكرناها أن ما لا يستقل لا يفرض بالحكم، أرى هذه ماشي دليل أدلة، أن استقرئ العمل بهذه القاعدة في الشرع، واستقرئت في الشرع فوجد أن الإسلام لا يفرق بين الشيء وما لا يستقل عنه، يحكم عليه بالحكم، يحكم على ذلك بحكم واحد، وهذا تبع لهذا، هذا تبع لهذا، كما في الإجارة والبيع والمساقات وغير ذلك تجد دائما أن الشيء إذا كان متصلا بالمعتبر في الحكم فهو لا يستقل بالحكم، ولو وفي بعض الصور لو استقل هذا بالحكم فسد العقد، كما في الإجارة فأنت تشتري منافع الرجل الحر، تشتري منافع ليبني لك أو ليكنس لك البيت أو ليحمل لك متاعا، هذه المنفعة تباع، حمل الأمتعة منفعة تباع، أن يكنس لك البيت منفعة تباع، أن يصلح لك جدارا بالإجارة هذه تباع، هذا يباع، كل هذه الأشياء تباع تسمى المنافع. ولكن هذا الشخص الآن تتصرف فيه، أنت لم تشتري الجسد اشتريت المنفعة ولكن الجسد تتصرف فيه، تقول له لا تصلح لا تقف هنا، لا تصلح هنا، أصلح هنا، ما هذا الكنز، أعيد هذا الكنز، ارجع إلى الوراء، تمر الجسد فيرجع. إذن أنت تتصرف في الذات، ولو قدر أنك أردت أن تشتري هذه الذات لا يمكن أن تشتري الذات لأنه حر، ولكن لما كان الجسد لا يستقل عن المنافع في الإجارة جعل تبعا للإجارة لأنه لا يمكن أن يستقل عنها، فلم يفرض بالحكم، ولو أفرد بالحكم لتعارض بعدتي وبيع المنفعة. هذا مثال، ويلحق بهذا المثال كل ما يشبهه من هذه المسائل وهي كثيرة. إذن فإذا كان الشيء لا يستقل فتحت هذه إذا كان الشيء لا يستقل لا يفرض بالحكم تحت هذه القاعدة أدلة كثيرة، أن بعض الناس نظرا لضعف التفقه في الدين ولعدم سير الناس في الصناعة الفقهية إذا ذكرت له القاعدة اشمأز من القاعدة وقال هذه القاعدة من أين القاعدة ولم يعلم المسكين أن القاعدة أخذت من أدلة شرعية كثيرة بالاستقراء والتتبع وأن الأشياء لا تأتي من فراغ. إذن إذا استقل هذا فقد حصل ما به ترتفع القاعدة، لكن رعاية للأصل الذي وقع في الأمر نوجب له جمعا بين الأدلة، جمعا بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية أو بين الوصف الأول والوصف الثاني، قالوا إذن نقول بالندم ولا نقول بالندم. فإذا ولدت لك الشاة التي ذبحتها للعيد ولدا يندب أن تذبع ذلك الشيء ذلك الولد هكذا. أما الولد الخارج منها بعد الذبح فهو كجزء منها فحكمه حكمها، إن تم خلقه ونبت شعره، فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه استقلاله بنفسه. أما إذا خرج الولد بعد ذبحها فهذا حكمه حكم أمه، لأنه حين وقع عليه الذبح كان تابعا لأمه، ولكن هو راه ما خرج شيء ميت حي، لأن في الصورة التي تقدم ذكرها خرج ميتا، وهذا هو المقصود بالحديث زكاة الجنين زكاة أمه، ولكن إذا كان هذا ميتا. أما إذا خرج حيا فلا بد من ذبحه، ولكنه يكون تابعا لأمه لأنه حين ذبحت كان في بطنها، فكان حكمه حكمها، لم يقع له الاستقلال في حالة الذبح قبل الذبح. ولكن متى يذبح؟ إن تم خلقه استكمل وجود جميع جوارحه فله اليدان وله الرجلان داخل، ثم نبات شعره، شعره نبات، وليس معنى أن ينبت شعره أن يكون الذي كبر، لا، أن يكون على الهيئة التي يكون عليها ولد النعجة حين يولد ولد الشاة، مثل هذا ونقول أن يكون كمثل ما يكون عليه حين الولادة الطبيعية الأصلية. فإذا خرج كذلك فإنه يذبح إذا كانت به حياة محققة، لأن الذكاة لا تقع إلا على الحياة، فالذكاة إذا كان الشيء ميتا لا يمكن أن تؤثر فيه الذكاة، لأن الميت مات والذكاة عبث أن لا تحدث شيئا بعدما تحققت الموت، إذا تحقق الموت. يعني خلاصة الكلام أنه لابد أن يكون هذا الولد حيا حياة حقيقية محققة، والحياة المحققة تبين أن ذكرنا علاماتها أن يتحرك ويطرف بعينيه، يضرب العينين دياله ويحرك اليدين، وإذا وقف أو مشى فهذا أدل على أنه، بخلاف ما إذا كان ينظر وتحرك ولكن عينه لا يضرب، ينظر إليك ولكن لا هو لا يضرب ولا يطرف، فهذا ليس حيا. وهذا يتعلق به أمر فقهي معروف بين المالكية والشافعية في مسألة إلا ما تقدم أن ذكرت هذه المسألة. وكورها للمضحي جز صوفها قبله، أي قبل الذبح لما فيه من نقص جمالها. الأصل في الذبيحة أن تترك كما هي، تترك صوفها، ولكن إزالة الصوف لا يضر في الأصل، لأنه ليس من الذات ولا دخل له في الجسم، أنه ليس حيا قرره. وقال بعضهم بل هو حي لأنه ينمو، ولكن ما علامة الحياة؟ علامة الحياة ثلاثة: النمو والإحساس والحركة. فإذا كان ينمو ولا إحساس فيه فليس حيا، إذا كان ينمو ويحس ولكنه لا يتحرك فإذن ليس حيا. على كل حال فالحركة والنمو بينها اشتراك وجهين. قال إذا الصوف يزال، ده هو الأصل، ولكنه للمضحي يندب له أن يتركه وكره جزه. لماذا؟ لأنه فيه شيء من العين، فالصوف جمال، والصوف جمال إذا ترك زاد من جمال الأضحية، ده هو الأصل. ولكن إن كان ذلك الجز ليس لمصلحة، فإن كان لمصلحة ترجع على الذبيحة فإنه يجوز، كأن ينزع الصوف من أجل أن تسمن، إذا نزع صوفها سمنت، مطلوب نزع الصوف هذه، لأن فيه زيادة في جمالها وقوة وحسنها. وكذلك إن كان لم ينبت مثله أو قريب منه، إذا كان بينها مثلا وبين وقت الذبح 4 شهور 5 شهور وسينبت هذا الصوف فلا يضر، إنه سيرجع كما كان، فلا يضر في حال قصد به لمصلحة ترجع على هذا، على هذه الأضحية بالجمال والقوة. وكذلك لا يضر أيضا إن كان قصد بذلك النزع أن يخرج ما هو نظير من الصوف. ولم ينويه أن يرجز حين أخذها بشراء، وكذا حين أخذها من شريكه أو من معطيها له، أو تعيينها من غنمه فيما يظهر، إلا فرق، فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الإخذ لم يكره، لأنه أخرجه بالنية مما يتقرب به. والنظر الفقهي مبزناه على ثلاثة أشياء: معرفة دلالة الأوصاف هو الأصل، وقد نص عليه أبو عمران الفاسي رحمه الله في الفروق في النظائر وذكر هذا الأمر وأكد عليه، وكل من نظر في الفقه يدرك هذه معرفة دلالة الأوصاف. هذه واحدة. ثالثا أن يتفطن لجهات المعتبرة في الحكم في الموضوع. ثالثا أن يعرف الأحوال التي تستثنى. مثلا لو جئنا بعقد معاصر الشيء ما يسمى بالمستجدات الفقهية، وطلب من يدعي الفقه أن ينظر فيه، ثم نظر فيه فأفلتت منه بعض الصفات التي تجذب الأحكام، فلتت منه ما شفهاش، وتعلق ببعض مما يعتبر طرديا أو ما يعتبر مقبولا لكنه ليس مرجعا، أو خفيت عليه الاستثناءات في الصورة، فهذا يقال له بأنه ليس ناظر في تسمس ناظر، إلا ما عنده قدرة المسائل هذه، لأن الفقه لا حرفة، احتراف في هذا الزمان ضاع الفقه وضاع علمه، ولم يبقى إلى الجلال بالطرابج، وكثت الجلالي وكثت الطرابج وكثت الإدعاء الفقهية بلا معنى. الغرور. الفقه دين الله، وطلب الحكم الشرعي واجب وعبادة، عبادة درع عبادة، مثلا عندما يقلب على حكم الله لينزله على الجزئيات هذه عبادة، لأنه امتثل أمر الله في طلب شرع الله واتفقه في دينه، فلو نفر من كل فرقة هذا أمر الله فلولا للتحضير. قلت شو ديال النحو هذا؟ ولا غير هزيت الشاكوش وخذوا كدروا في المدارس. قلت شو نحو الأول؟ عرفت ابن مالك جميع العرب. إذا نرجع على شنو قلنا بأن ما لا يستقل لا يفرد بالحكم. فإذا كان قد استقل فحكمه قد خدك. وكورها جز صوفها إن لم ينبت للذبح ولم ينويه بشراء. ينوي بشراء هذا مستثنى، فإن وهو عند الشراء نوى أن يذبح أن يجز الصوف لنفسه ثم يذبح الشاة بعد ذلك أو النعجة وما فيه صوف. وش يكون فيها صوف؟ فيها الشعر. إيه الشاة إيش يكون فيها؟ النعجة اللي فيها الصوف والشاة شعر، وهو أيضا يجز ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حتى وتتحي وتصنع منه الخيام. إذن هذا إذا قصده عند الشراء يجز الشاة والنعيزة هي المعزة لا تتلقى للغنى، لكن عرفنا أن النعجة هي الغنى والشاة المعزة الشكار. كان شيء لغة هذا الشيء العرف الشيء المعزة وانت المعزة وانت المعزة أرى هذاك الكسب الشات ياش قلبوا عليها خلقوا كتب اللغة شوفوها. وكوني هل المضحي بيعه أي الصوفي المكروه الجزي وشرب لبن منها ولو نواه حين الأخذ ولم يكن لها ولد لأنها خارجات هاود القواعد. هذا هو كتسمى التعليل، بحال هذه الأمور هذه كتسمى التعليلات الفقهية. ولذلك إذا سمعت لأنها أو لأن وما شابه ذلك في كتب الفقه فأخرج هذا واعلم بأنه تعليل حكمي، وهذا التعليل أو هذا التوجيه الفقهي هو الحجة الشرعية لأنها خرجت قربة لله والإنسان لا يعود في قربته. هذه قاعدة. بعضهم تقول بأن كتب الفقه ما فيهاش تأصيل نهائيا وما فيهاش توجيه فقهي لأنه لم يتنبه لمثل هذه الألفاظ التي ترد في مساق الكلام، وحتى يقول له هو الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف هو بأن هذا أصل. ومثل هذه العبارات قد تستبطن الدليل الشرعي لأنها خرجت قربة لله والإنسان لا يعود في قربته، قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. هذا مرتبط به، ولكن هم تختصر الكلام ويتركون عليك أن تستخرج الدليل النصي بالقاعدة هكذا، ماشي شرط أنه يقول لك الحديث، يشير إلى الأمر ثم تبحث أنت أيضا عندئذ عن النص الشرعي الذي تبني عليه الحكم. وإطعام كافر منها وهل محل الكراعة إن بعث له منها في بيته لأن كان في عياله كأجن وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قال ابن مسعود، أو الكراهة ولو كان الكافر في عياله أي من جملتهم. من المعلوم أن القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى يتقرب بها إلى الله وتوضع حيث أمر الله أن توضع في أهل الإيمان، ولكن لو أن الإنسان جارا كافرا وبعث إليه بشيء من العيد فهذا لا يضر، وورد في ذلك من الآثار ما يكفي، ورد في ذلك آثار تكفي في هذا الباب بأنه يجوز أن يهدي من صدق من العيد للكافر. وما المانع من ذلك؟ هنا جهتان تتجاذبان الأمر، الأولى أن هذه قربة، والقربة الأصل فيها أن تكون حيث يتم بها الانتفاع للمؤمنين، ذلك في باب الزكاة أنه نص على المسلمين في الصدقة، إنما الصدقات لفقراء المساكين الآخرين، واختص أهل الإسلام بهذا إلا الغريم فقد ذكروا فيه مقالا. ولكن الأصل في القربات أن تصرف إلى حيث أمر الله تعالى أن تصرف إليه الصدقة بالأصل، وإعطاؤها للكافر ليطعم منها فيه شائبة صرفها إلى جهة قد تخرج عن القربة لله، إذ يتقرب إلى الله تعالى بإكرام المؤمنين وليس بإكرام الكافرين. فالكافر الأصل فيه أن يمنع من الخير ليرجع إلى الإيمان، وليس أن يعطى من خيرة المسلمين وهو كافر. فلهذا كل القواعد التي وضعها الفقهاء أصلها من هنا، كقولهم مثلا ينحى عن الطريق ويلزم بلبس الزنارين إلى آخر ما ذكروا، في كله من أجل التشديد عليه في منعه من الخير ليرجع إلى الدين، هذا من باب إعانته على الخير. ولو أنه كان يعطى من هذه الخيرات ما يعطى، ولو أنه كان يترك له وسط الطريق، ولو كانت له هذه الأمور التي لغيره من أهل الإيمان لتمادى على كفره، لأنه لا يشعر في حاجة تدفعه إلى الإيمان، ودفعه إلى الإيمان بالقول ودفعه إلى الإيمان بالفعل من باب إعانته على الخير ودعوته إلى طاعة الله. حتى هذا الجهاد إنما هو دعوة له إلى الخير، ولذلك إذا حمل عليه السيف وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله انتهى الأمر وانقطع ما كان مقصودا، فهو لم يقصد منه إلا رده إلى الخير، وإنقاذه من الكفر، وإنقاذ غيره من كفره، وإنقاذ غيره من شره، فهو من باب ارتكاب خف الضررين إذا رجعت إلى تحقيق المسألة. إذن لا يعطى منها بهذا الاعتبار، ولكن أمر الله تعالى أن ينظر إلى نفس الإنسان، فنفس الإنسان لها حرمة في هذا الدين ولها حقوق، ولذلك لو أن إنسان جاع ومات بالجوع بترك مسلم له ولو كان كافرا ولو كان هذا الميت كافرا فإنه يعتبر قاتلا له، وقد يلزمونه بديته، لأنه في هذه الحال المعتبر هي النفس وليس صفة الرب. ولهذا فإن في بعض المسائل ينظر إلى هذه الجهة التي سبقت، وفي بعض الحالات ينظر إلى جهة النفس، لأن الله تعالى أمر بحفظها ولو كانت لكافرين. نعم، لو أن إنسان أطعم كافرا جائعا وكان على وشك التلف والهلاك كان له الأجر وله عند الله تعالى موعد. والذين يريدون أن يوسعوا دائرة الإنسانية في الإسلام، ناتشيك شوفوا بزاف اليوم في هذا الزمن كثير، فيقولون إن الفقهاء قد ضيقوا دائرة الإنسانية في الإسلام، وأن الإسلام دين الإنسانية، وأن رحمة الله بالخلق استلزم أن لا ننظر إلى إيمان الشخص ولا إلى كفره، ويجب علينا أن ننظر إلى أنه إنسان. هذا الأمر الذي يريدون يقرب الإسلام لما يسمى بحقوق الإنسان، يجدوا في الإسلام يقربوه إلى حقوق الإنسان، وكثر هذا واشتد الآن في هذا الزمان، وكتبت فيه كتب قعد فيه نزوات، ويدعى إليه من غلب عليهم هذا الأمر، السعود إلى الإنسان سيدي كافر، هذا كافر بنوب الله تعالى، نحن ما لنا وله، نحن يجب أن نعامله معاملة حسنة لنظهر له جمال الإسلام وحسن الإسلام. نعم، لكن ما هو جمال الإسلام؟ أن نظهر له أن ما يفعله جميل ليبقى في كفره، ونظهر له بأن هذا الذي يفعله من المعاصي حسن ليبقى على ضلاله. الذين يريدون أن يوسعوا هذه الإنسان أن يعملون ليلا ونهارا، فيقولون إن الردة غير موجودة، وأن هذا الذي وضع من منع الكافر من التزوج بالمسلمة، وتزويج المسلم أن يتزوج من الكافر يقصدون اليهود والنصارى، وأن هذا الأمر الذي وضع في الكفاءة، وأن هذه الأشياء التي وضعت في باب المرأة والرجل، فمثلا أن العقل أن الدية تكون من تكون أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا وصل الثلث رجعت إلى أصلها. قالوا كل هذه الأشياء وضع الفقهاء وأخطأوا فيها، لأنها تنافي مراعاة صفات الإنسان. الأنوثة والذكورة والكفر والإيمان صفات طردية عنده يجب أن تراعي، ويبقى الإنسان أخو الإنسان على كل حال. ولهم أدلة يستدلون بها في هذا الباب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، قام لجنازة يهودي فقيل له إنه يهودي، فقالت أليست نفسا؟ فقالوا هذا أصل في هذا الباب، فكل ما هو إنسان الناس متعددون إنسان. خلاصة الكلام أن هذا المعدب من الفقه يعتبره كثير ما يسمى الآن بالفقهاء الحداثيين، وهذا ما يتزلفه إلى ما يسمى الحقوق الإنسان، يعتبر هذا النوع من الرأي هنا يعتبره من أخطاء الفقهاء المتقدمين، وأن ما كان عليهم أن يقولوا بأن إطعام اليهودي أو المصراني من الأضحية يعتبر مكروها، كما يكون مكروه هو الإنسان. أعطوا للبشرية حقها من هذا الدين. ولذلك يقولون لا بأس أن ندخل اليهود والنصارى في دائرة المسلم، قوله تعالى في قصة إبراهيم لا تموتن أنتم مسلمون. قال إذن فالإسلام قديم، وصفة الإسلام ينصرف إلى كل من أقر بوحدانية الله، واليهود يقرون بوحدانية الله، والنصارى يقرون بوحدانية الله بين القوسين إلى آخره. إذن وكرها، إذن عرفنا دبا أن الكافر يكره أن يأكل من ماذا؟ لأنها قربة، والقربة إنما تتم إذا وقعت في المؤمنين وليس في غيره. ولذا نظرنا إلى جهة الإنسانية خف الأمر، وقد وردت أدلة تدل على إنقاذه وإطعامه. ودبا حسب النية، لأن دبا تلك أنت مثلا عندك شجر يهودي ولا نصراني وأردت أن تظهر له حماسة الإسلام وعفو الإسلام، هذه تسمى دعوة، انقلب الأمر من الإطعام إلى الدعوة، لأن الأمور بمقاصدها. إذا كان عندك مثلا يهودي جار وأردت أن تظهر له أن الإسلام يرحم وأن أهله في الرحمة وأن أهله لا يتركون جيرانهم في ضياع، وأردت أن تبين له إسلام وسماحة الإسلام ورحمة الإسلام، فحينئذ ينقلب هذا الحكم من الإطعام إلى الدعوة، والفعل به يدعى غير المسلمين قبل القول الفعل. وهذا ورد في كثير من القصص والأخبار أنه نفي. وقال وكره التغالي فيها في كثرة ثمنها زيادة على عادة أهل البلد، لأن سنة ذلك المباهات، وكذلك زيادة العدد، فإنه بجزء الثمن غير التوار وكثرة خير جزء الدنيا في المدونة. التغالي أن يتغالى فيها الناس، أن يشتري ما هو غالي ويبحث عن الأغلى في السوق، ويريد بذلك المباهات، ويريد بذلك أن يظهر بأنه اشترى أحسن ما في السوق، وأنه ذبح أغلى ما في البلد ذبحه فلان، هذا لا يجوز. إذا قصد التغالي وإن كان على سبيل المباهة فهذا أشد، أما إذا قصد به مثلا يأتي بما يقرب إلى الله بما هو أفضل، اختار هذه الوسيلة وسيلة من طلب الأجر، هذا محمود ومطلوب بل مندوب، ولا كراهة في ذلك، إنما الأعمال بالنيات. وكره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته، وإلا ندبا لوارث إنفاذها. كره فعلها عن ميت إن لم يكن عينها قبل موته، أن نقول فلان مثلا مات، فمثلا اشتريت لنفسك وأردت أن تشتري لإنسان ميت، هذا لا يجوز، لم يرد هذا، وليس من السنة، ولم يقع فلا يجوز إحداثه، إنه بدعة. هذا محل القربات والعبادة، فلا بد أن يتقيد فيها بالتوقف، وهذا كله يجب أن يكون توقف، وكل ما هو توقيف فلا بد فيه من، وكل ما هو اجتهاد فلا بد فيه من المعنى المعنى التوقيف. فالكل يرجع في حقيقة الأمر إلى التوقيف. فالعبادة أو القربات يجب أن يكون فعلها على وفق المنقول، أن فعلها توقيفي على النقل، أو إذا وقع الاجتهاد فإنه يصير كذلك على موافق المعنى المنقول، فالكل يرجع إلى النقل. ولا يجوز إذن أن يضحى عن ميت، أن يضحي عن ميت. اللهم إلا إذا عينها، إلا إذا كان قد اشتراها وأعدها للذبح، فإنها تصير بمنزلة الله، فإنها تصير بمنزلة الشيء الذي نذر، يعني أوجدها وعينها في في في في في, في غنمه، وقال لهم هذه هي ذبيحة العيد ديالي، فماتت، فإنها تذبح عنه لأنها تعتبر نذرا بالتعيين باللفظ عينها بلسانه، وهذه من الألفاظ الإنشائية التي يترتب عليها حكم تلزم به نفسك ولم يلزمك الله به، لأن الإجابة يقع لضربين، إيجاب بالنص وإيجاب بكلامك. أما إيجاب بالنص فالذي أوجبه الله تعالى عليك كإقصاء وإيتاء الزكاة ما شابه ذلك، وما أوجبته على نفسك هو أن تنطق بلفظ يترتب عليه ملء ذمتك بأمر واجب شرعا، كأن تقول هذه الذبيحة هي ذبيحة عندي إن شاء الله، ثم توفاه الله فهذا ينذب أن يذبح عنه، لأن هذه تنزل قريبة من النذر، أو أن يقول بكلام آخر كلاما يلزم به نفسه بأمر كصوم أو نوافل بالوجه الذي تقرر فيها وحد في الكتب الفقهية إلى آخره. هذا كيتسمى لفظ إنشائي يترتب عنه الإجتماع وإن لم يكن ذلك بأصل الشرع. خلاصة الكلام أنه إن فعل ذلك بأن قال هذه الأضحية لعيدي ثم توفى الله نجب أن يذبح عنه لإثمان النقد. يدير لي بلا عشاء؟ شنو عشاء؟ العشاء؟ إيش من عشاء؟ لا يجوز العشاء أصلا، لا يجوز، وكيف يشرع فيه الذبح؟ العشاء بلا ذبح لا يجوز، وكيف يشرع فيه؟ أكش اللي كيجيروا الناس الإنسان إذا مات كيعيطوا على الناس وتأكلوا في الدار وذلك، أكش السحت هذاك السحت حرام الموت، تأكلوا الناس أموال اليتامى بالباطل، المسكين تيموت تتجمع عليه بحال الدبان في الدار وعند اليتامى، ويقولوا الناس السحت ويكون الحرام، هذا إجرام وطبحتهم جين وقرن. خلاصة الكلام أنهم يذبحوا له نهار العيد، نهار العيد بالضبط يذبحوا هذه الذبيحة ويأكلون منها ويطعمون منها الآخرين ويهدون منها، هذا هو المقصود بما بالذات. أما ذاك الشيء ديال العشاء والأربعين كلها بدع ولا دليل على، لكن الأعراف كما قال ابن حزم أضروا على الدين، لا شيء أضر على الدين من عوائد الناس، قول ابن حزم رحمه الله، هذا كلام له قيمة عظيمة، قول ابن حزم رحمه الله لا شيء أضر على الدين من عوائد الناس. وكره فعلها عن ميت كعتيرة كجبير شاة كانت تذبح في الجارية في رجب، وكانت هو الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية، ورد فيه الحديث الصحيح لا عزوى ولا طيرة ولا عتيرة، كانت هذه تذبح في أول إسلام في رجب، وكانت من القربات التي كان الناس يفعلونها في الجاهلية تذبح برجب، وقد تسمى بالرجبية وتسمى بالعثيرة. ثم ورد نصها في الحديث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بصيغة النبي، قال لا عثيرة ولا بطيرة ولا لفت هو دابا إذا كان ندر فإنه ينظر إلى نوع ندر، من ندر بعد عنده، إذا كان ندر مشروع شرعي وكان في المال أو في كراء عما يخبر الكلاك الحج وما شبه ذلك فإنه يخرج من التلس، إذا كان ندره غير شرعي فإنه لا يعرض عليه ولا قيمة. نعم؟ لا تلس فقط يشهد منه التلس ويديروا ذلك الشيء اللي قد عليه التلس صف، فإن كان التلس ما عليش يتحمله يشوفوا قربة من القربات ويصرفون فيه. هذا هو. قال وإن كانت كعثيرة وإبدالها بدون منها وكذا بمساو على الرجل، هذا إذا كان الإبدال اختيارا، بل وإن كانت ضرارا لاختلاط لها مع غيرها فيكره ترك الأفضل لصاحبه. إبدالها بغيرها هذا أيضا مكروه، لأن الأصل أن الشيء إذا عين للعبادة فإنه يكون معينا بذاته، هو الأصل، إذا عين الإنسان هذا الشيء يجعله قربة فإنه يصرفه بذاته، ولا يصح أن يجعل غيره بدلا منه، ولكن قد يكون الإبدال لموجب مثلا كالاختلاط لها مع غيرها ولم يعرفها، يعني هذه النعجة كان قد عدها لتكون أضحية ثم اختلطت مع غيرها فلم يعلمها على حقيقتها فأبدلها بغيرها، جاز ذلك، ولكن يكره له ترك الأفضل لصاحبه إلا بقربة، فلا يكره لكن يندب له ذبح أخرى أفضل، ويكره له ذبحها فأخذ الدون بلا قرعة وذبحه فيه كراهة قبل الذبح، وجاز لربها أخذ العوض عنها. إذن البدلية إنما تعتبر قبل الذبح، إنما تعتبر كراهية الإبدال قبل الذبح، فلو أن جماعة من الناس ذبحوا أضاحيهم ثم اختلطت فلم تعرف فليأخذ أيتها وجد، فلا يشترط أن يأخذ الأفضل لأن المقصود هو الذبح وقد حصل والتقرب إلى الله تعالى اعتبت بذلك، فلا حاجة إلى أن يقال لا بد أن أخذ ما هو أفضل لأكله أو لأتصدق منه أو لا. المهم أن ما كان مقصودا والتقرب إلى الله بإنهار الدم قد حصل وهذا كان. لذلك فالإبذال محل كراهته قبل الدم، أما بعد الدبح فلا يضر أن يأخذ ما وجد، لأنه وإن لم يكن سيتصرف في ذلك اللحم فإن غيره سيتصرف فيه وقد حصل له الأجر لذبحها ولا يلزم بأكثر منها. الصورة الأخرى، هل يجوز أن يأخذ العوض عنها وتركها لصاحبه كما يجوز أخذ إحداهما بقلعة أو لا؟ إن اختلطت بغيرها بعده أي بعد الذبح ولم يعرف كل ذبيحته على الأحسن عند ابن عبد السلام، هل يجوز أن يأخذ العوض عنها ويتركها لصاحبه كما يجوز أخذ إحداهما بقلعة أو لا؟ إن اختلطت بغيرها بعد الذبح ولم يعرف كل ذبيحته على الأحسن. صورة هذا أنها ذبحت هذه الشياه كلها أو هذه الأنعام ثم اختلطت بعضها ببعض، فقال له شريكه أعطيك العوض من دراهم أو دنانير أو عروض وتتركها لي، هل يجوز ذلك إن اختلطت بغيرها؟ فيه الجواز على ما اختاره ابن عبد السلام. فيقول وهل يجوز له أن يأخذ الثمن عن هذه الأضحية مع أنها قربة؟ يجوز له أن يأخذ ذلك المال ثم يشتري به غيرها ثم يذبحه، لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم أضحية مورثهم، ويتصرف في العوض كيف شاء على الراجح، ومقابل الأحسن هو الضال. إذن هذا هو الوجه، إذا اختلطت فإن الأخذ العوض منها على الصورة المذكورة جيد. وللورثة أيضا نفس الحق إذا وقع وإذا وقعت هذا، وصح لربها وكرها بلا ضرورة إنابة نيابة غيره، استنبتك ووكتك واذبحني إن أسلم النائب وكان مصلين بل ولو لم يصل. الأصل في ذبح الأضاحي أن يذبح الإنسان لنفسه، وقد تقرر فيما سلف من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح، هو نفسه الذي يذبح، والاقتداء به فيما هذا حاله من العبادة هو سبحانه. أتجوز الإنابة؟ نعم تجوز الإنابة، وقد ناب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في ذبح الهدي لما ذبح ما ذبح، ثم أناب عليا في إتمام ما بقى في ذبح ما بقى، هذا جائز، لكن الأصل هو أن يذبح الإنسان بنفسه. وكورها له إنابة نيابة غيره بلفظ كاستنبتك ووكلتك واذبح عني، هذا إذا كان النائب مسلما وكان مصليا بل ولو لم يصلي، لكن يستحب إذا إعادة ما ذبحه فإن كان كافرا لم تجزه. من أراد أن ينيب من يذبحه فليبحث عن المصلي عمن يصلي، وذلك لأن الصلاة مختلف في حكم تاركها يعد كافرا. الأصل أنه لا يكفر عند جماهير العلماء إلا إذا جحد وأنكر وجوب الصلاة، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه كافر بالترك هكذا من غير استحلال ومن غير جهل، وهذا قوي عملا بظاهر الحديث. وقد ذكر فيه بعض العلماء إجماع الصحابة، قال بأن من ترك الصلاة أجمع الصحابة على أنه، وهذا نص منقول، لكن جماهير الفقهاء على أنه لا بد من إحلال للترك أو الجهل، وهذا في عند المتأخر. ومن ناقش في الإجماع الأول لأنه لا يجوز خرق إجماع الصحابة بعد ثبوته يقول بأنه لم ينقل الإجماع على التمام، أن الذين يفتون من الصحابة وفتواهم هم 126 صحابيا، ولم يشتهر الفتوى إلا في نحو 40، أما ما بقي فإنهم لهم فتوى أو فتويان. وبذلك فإن نقل الإجماع من هؤلاء المفتين في زمن الصحابة كان أمرا صعبا، ومن ادعى أنهم اجمعوا على ذلك فلا بد. معروف أن الذين يفتون في الصحابة لا يتجاوزون إذا جمعت المتوسطين مع المكثرين، أنك لا تستطيع تتجاوز نحو 27 صحابة، ومنهم الذين نقيت عنهم في زمن الصحابة هذا 27 لم ينقل عنهم بصراحة الإجماع على تكفير من ترك الصلاة، ولذلك كانت المناقشة في ثبوت الإجماع. ولكن الذين نقلوا الإجماع أكدوا على هذا الأمر، قالوا بأن الصحابة أجمعوا على كفر ولم يذكروا الاستحلال ولم يذكروا الجحد الصدق. خلاصة الكلام أن من أراد أن ينيب غيره في ذبح الأضحية فليبحث عنه. وماذا لو لم يكن مصليا؟ جمعا بين الجهتين يستحب أن يعاد ما ذبحه لأن الكافر لا تصح منه، لا تقوم به صفة نفسية قلبية يأتي بها بقربة، لا يقصد الله، لا يعرف الله، لا تصح منه الأعمال. لذلك إذا نظر إلى أنه كافر كان من الواجب أن يعاد ما ذبحه، وإذا نظر إلى أنه مسلم كان ما ذبحه جائزا وصالحا. وإذا رأينا القولين معا كانت الإعادة مندوبة جمعا بين الدليلين. أما ما ذبحه من كفر، هذه المسألة ديال الكفارة لابد أن نعلم بأن فيها اختلافات شديدة، لأن الكفر أصبح أمرا متسع الناس فيها كثيرا. أصبحت كلمة الكفر الآن يطلق حتى على من يصلون ومن يصلون، وبعض العوام يعتقدون كفر الأمة خطر، العوام يعتقدون أن الأمة كافرة. ولذلك إذا ما كنت مع شي واحد من العوام تقول لك أين هم الأمة؟ هذا الشيء هذا مسلم، هذا ماشي مسلم، أين هو الإسلام؟ قليل من كتلقى شي مسلم، خاصي مسلم؟ ما كاين شي مسلم، غير كاين مسلم، قليل من كتلقى شي مسلم، هذا ماشي مسلم، ما أنا كفر. هذا هو ظاهر العبارة. الحقيقة أن هذه المسألة يجب أن تضبط، تالين فليس الأمر إلى الخطر الذي في التكفير. خلاصة الكلام أننا نقصد بالكافر من جحد ما هو معلوم من الدين بالضبط، أو تكلم بكلام يكون به نسخ في كتاب أو بذات الله، أو سب الدين، سب الدين جميع منه، أو تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على الطلاق، ولو على سبيل الاستهزاء، ولو على سبيل الإضحاك، لأن العوام يصادون كاتب متعدد. خلاصة الكلام أن الإنسان عندما ينطق بالكلمة، والردة هي التي تجلب الكفر، وإذا ارتد الإنسان فعلى المسلم أن يتقي. لذلك فإذا قلنا الكافر فلا كل واحد غيختار من لا يراه كافرا، غادي تستبدل غادي تسوى الإنسان عند احتمال أولا، لأن من يرى تركة اللحية أنه معصية قد يترتب عنه ماذا؟ الكفر، لأنها استحلال لواجب. من الناس من يحلق اللحية عنده دليل على أن هذا الإنسان يستهزئ بدين الله، وبذلك فهو كافر. ما يمكنش يخلي شي واحد حلق لحيته، وشي واحد اخر اللي عنده الورد ولا عنده شي طريقه ولا كذا نعتبره كافرا، ما يمكنش يخليه يهز السبعه ويمشي يذبح عليه، واخا يقول لا اله الا الله يذبح. وذلك لانه يراه بانه بدل دين الله تعالى بمعتقده الفاسد وغير ذلك. انما الكفر الحقيقي الذي اجمع عليه المسلمون هذا بالاجماع يجب ان لا يترك، يجب ان تعرف. ومن قال بخلق القران مش كافر ولا ما كافر؟ مش كافر ولا ما كافر؟ ثم سلفي مقليه ولا معتزله؟ مش كافر ولا ما كافر؟ كتب فيه الخليل كتابا في ان القران مخلوق، الخليل مفتي عمر كتاب جديد بان القران مخلوق وانه ليس قديما وليس من داخل. خليلي كتعرفه مفتي عمر متمكن تبارك الله هذاك السيد، وقال بان القران غير مخلوق. الاصل في مثل هذا انهم يسمون بارباب الضلال على ان من الناس ما كفر. اذا فالكفر باب واسع جدا، الكفر باب واسع. لذلك فان اختيار من ليس كافرا يكون اعتبار رايك والنص. اذا فاذا ذبح الكافر وجب اعاده ما ذبح، او نوى النائب ذبحها عن نفسه وتجزئ عن ربها ونيابه باعاده كقريب، وإلا بأن كان كقريب ولا عادة له أو أجنبيا له عادة فترددون. كذلك أيضا إذا نوى النائب ذبحها عن نفسه، هو دابا قلت لي ذبح وذبحها لنفسه، يذبح لي هذه الأضحية، قال لك اللهم تقبل مني إن كانت السنة، لا يضر، هذا مكروه لكنه لا يضر. فلو نوى عن نفسه فإنها يصح، فإن ذلك الذبح يصح وتجزئ عن ربه، فربها بحكم أنه استنابك هو الذي له الأجر وله المزيد. أو نيابة بعادة كقريب، أي بعادة مثل قريب وهو الصديق الملاطف، وإلا بأن كان كقريب ولا عادة لو أجنبيا له فتردد في صحة كونها ضحية وعدمها نظرا لعدم الاستنابة، وأما أجنبي لا عادة له فلا تجزئ. إذن الاستنابة إذا وقعت، سواء وقعت باللفظ أو وقعت بالعادة، مثلا انت كنت في المسجد مثلا ولدك تذبح، كنت مثلا عند شي واحد ولقيت ولدك تذبح نيابه عنك وبحكم القرب وبحكم او صديقي، انت كنت خارج وتذبح بحكم انا صديق، قالوا هذه تجزئ عن ربها. اما اذا جاء اجنبي وليس قريبا ولا صديقا وذبح فهذه لا تجزئ، لان هذا ليس فيه ما يدل على الاستنابه العرفيه. استنابه على ظرفين، استنابه قوليه استنبتك وانا، والاستنابه العرفيه التي تكون ب القرار. فلا تجزئها لا إن غلط، أي وصح كونها ضحية استنابة، لا إن غلط الذابح في ذبح أضحية غيره معتقدا أنها أضحيته، والفرض أنه لم يوكل على ذبحها فلا تجزئوا عن واحد منهما لا عن ربه لعدم توكيله وعلى عدم الذابح لعدم كفرته. إذا جاء إنسان وأراد أن يذبح أضحيته فوجد أضحية غيره فظن أنها أضحيته فأخرجها وذبحها، فلما جاء صاحبها وجد أنه ذبح أضحيته قال هذا الذي ذبحته ليست أضحيتك، هذه التي ذبحتها أضحيتي وأنا وجدتها لنفسي. فقال الخرغلت كنت أظنها أضحيتي، فهذه الأضحية لا تجزو عن أي منهما لا عن الذي ذبحها ولا عن صاحب. ووجد ذلك بين، لم تجزو عن صاحبها لأنه لم يوكله لم يستنيه، والاستنابة شرط في الإجزاء، ولم تجزو عمن ذبحها لأنه لا يملكها، فتصرفه فيها تصرف في ملك الغير في غير إذنه. هذا باطل. خلاصة الكلام أنه إن ذبح غلطا فإنها لا تجزو عن أي منهما، وبذلك تجيب عليهما معا. ومنع البيع من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يعتز الزار في مقابة جزارة أو بعضها شيئا منها، وهذا إذا كانت مجزئة، بل وإن لم يحصل إجزاء. يمنع البيع من الأضحية، فيمنع ذبح الأضحية وذبح جلدها وبيع جلدها أو بيع لحمها أو عظمها أو شعرها، وهذه من الأشياء التي تجوز فيها التبرع ولا يجوز بيعها، لأن من المعلوم في القاعدة الفقهية أن كل ما يجوز بيعه أن كل ما يجوز التبرع به يجوز بيعه، إلا هذه الأشياء الستة التي استثنيت في الفقه، ومنها الأضحية، ومنها أيضا جلد الميتة، ومنها أيضا المدبر، ومنها ثمن الكلب، ومنها الكلب، ومنها أم الولد. الشركين هي هذه يجوز التبرع بها ولا يجوز بيعها، فإذا تبرع بها فذاك جائز، وإن أراد أن يبيعها ويكتسب منها المال فهذا لا يسوء. إذن هذه أضحية لا يجوز بيعها. وهل يمكن أن يعطي الزارة في مقابلة عمله شيئا؟ لا، لأن هذا أيضا من باب الانتفاع، والانتفاع بالمنفعة كالانتفاع بالمال فيلحق بالبيع. فلو أراد أن يأخذ منها طرفا يجب أن يكون واحد الطرف يقول لي هاك الرجال ولا الراس يقول هذا أجرة ديالك، لا يجوز، ولكن إذا قصد بها الأجرة. أما إذا قصد بها الهبة وقصد بها العطية وقصد بها أنه يعينه لأنه جاره هذا لا، هذا يجوز. بعض الناس كذا يفعلون، إذا ذبح لهم أحد يوم العيد يعطونه الرأس مثلا، ولكن إذا كان في إذا كان أجرة فهذا لا يجوز. وإذا كان وعطية هذا له باعتبار أنه جار محتاج أو فيه الإهداء وما شبه ذلك فلا بأس، هذا لا يضر. المهم إنما هنا المقصود هو النية، أما أن يعطيه في مقابل الجزاء فلا يجوز. هذا إذا كانت مجزئة، بل ولو لم تكن مجزئة بأن ذبح قبل الإمام مثلا، هل يجوز له أن يعطيه منها أجرة؟ لا يجوز، ولا يجوز أن يبيعها ولو كانت غير مجزئة ويلزم بإعادتها باعتبار أنه كانت قربة بالندر وقت. ولم يحصل إجزاء كمن ذبح يوم النحر قبل الإمام أو تعينت حالة الذبح عيبا يمنع الإجزاء، أو تعيبت حالة الذبح عيبا يمنع الإجزاء، كما إذا جارفة اضطربت وكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها قبل تمام فليل وحلقوم والوجزن، أو تعيبت قبل الشروع في الذبح وذبحها وإلا فعل بها ما يشاء من قبلهم، أو ذبح معيبا جهلا داخله. إذن كذلك لا يجوز أن يعطي الزار من الأجرة ولو كان هذا الشيء لا يجزي، وكان هذا الشيء المذبوح لا يجزي، مثلا ذبح قبل الإمام هذا لا يجزي، فتقدم ما فيه. ثانيا أنه لو ذبح يوم النحر فاضطربت قبل أن يذبحها فانكسرت رجلها، ذبحها ضربت فانكسر رجلها قبل أن يذبحها، هذه معيبة ولا يصح أن يضحي بها، معيبة فانكسرت رجلها، هذه إذا ذبحها يأكلها ولكن ليست ضحية، صح له أن يذبحها ويأكلها ولا يضيعها أو يتركها ويصلحها، هذا شأنه، لكن أن تكون أضحية هذا لا يصح. ماذا لو ذبحها معتقدا أنه يجوز أن يعطي الجزار منها أجرته لأنها ليست ضحية؟ لا، العبرة بالأصل وليس العبرة بهذا الوصف، فهي أضحية بالقول، عينها بقوله، فما زال ذلك الأمر مستصحبا تبعد ذبحها وهي معيبة. أو تعيبت قبل الشروع في الذبح وذبحها وإلا فعل، أو ذبح معيبا جهلا أو بكونه يمنع الإزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك. المهم أن الأضحية لا يجوز بيع شيء لأنها قربة، وما هو قربة لله لا يجوز أبدا، ولذلك منع في الإسلام، كمثل السلف السلف لما كان قربة لله منع منعا باتا الانتفاع به، لا في زيادة ثمن ولا في أي منفعة من المنافع ولو كانت المنفعة قولا. وهذا الحكم يسري في جميع القربات، فكل ما يتوجه به إلى رب العالمين يجب أن يبقى كذلك، أن لا ينتفع ليكون، لأن كما يقال أغرض من الحب، فإن كان فيها حظوظ الدنيا فليست، إذا انتفعت بها أو من جهة هذه مسألة نفسية ذاتية لابد من تجريد نفسها.